بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ولا زال الكلام في كتاب الأدب، باب الهجرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. هذه ترجمة الإمام البخاري باب الهجرة. المقصود بالهجرة هو الهجرة، أن يهجر المسلم أخاه المسلم فلا يسلمه ولا يسلم عليه، وكذلك إذا سلم عليه يرد عليه لا يرد عليه، هذا هو الهجرة. وأن هذا لا يحل إلا لمدة ثلاث أيام، وسيأتي الحديث فيها. نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عوف بن الطفيل وهو ابن أخي عائشة، ابن أخي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأمها أن عائشة حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة أو لا أحجرن عليها. فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طارت الهجرة، فقالت: لا والله لا أشفع فيه أحدا ولا أتحنث إلى نذره. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وهما من بني زهرة، وقال لهما: أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرديتهما حتى استأذنا على عائشة، فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة: ادخلوا. قالوا: كلنا؟ قالت: نعم، ادخلوا كلكم. ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته وقبلت منه، ويقولان: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عما قد علمت من الهجرة، ما علمت من الهجرة، وأنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول: إني نذرت والنذر شديد. فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير واعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها ثمارها. هذا الحادث الذي رواه بين البخاري عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها وعبد الله بن الزبير، وفيها أن أم عائشة رضي الله تعالى عنها باعت أرض اشترت أرض بمبلغ كبير من المال، فقال عبد الله بن الزبير: يعني لتنتهين عائشة عن هذا وإلا حجرت عليها. طبعا كان هذا في خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. عبد الله بن الزبير هو من أخت عائشة ومن من عائشة خالد. فلما بلغ هذا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: هو قال ذلك؟ ثم قالت: نذر علي لله ألا أكلمه أبدا. فنذرت نذر لله أنها لا تكلمه أبدا. وذلك أن هذا طبعا تعرف هذا، لأن هذا كبير أن يقول أن هذا الذي تصرف الذي تصرفته من البيع إنما هو تفى، يعني فعل التفيه، والتفيه لمن يحجر عليه فلا يبيع ويشتري إلا يعني إذن وبمعرفة قوله. فقالت: هو قال ذلك؟ فلما قيل فنذرت هذا النذر. فطبعا فزع عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، واراد ان يعني أن تكلمه وأن تفك نظرها في هذا الأدب. تكلم اثنين من بني زورة وهو المصر بن مخرب رضي الله تعالى عنه وأسود بن أبي عوف وجاءوا يعني جميعا أتوا بها جميعا يعني أتى عبد الله بن زيد معهما واستأذن الأسود ومسور على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه وحطوا بن الزبير معهم خبوه في كياب في أرضية وقال لها فلان وفلان ندخل فقالت ادخلوا قالوا كلنا قالت كلكم وهي لا تدري أن يعني عبد الله نعم فلما دخلوا دخل على طول عبد الله إلى خالته فاعتنق وبدأ يقبلها ويسمحها في أن يعني تصفح له عن كلمته التي قال وهو أنه قال إنها أنا أحجر عليه ناس فيها يعني في التصرف المالي وأحجر عليه وهي تأذى أن تكلمه وبدأت أسود و يعني يسألها يعني تحفو عنه وتصفى عنه وأن زهلة قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الهجرة فوق ثلاثة فيذكرها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني نذرت والنذر صعب يعني نذرت لله والنذر النذر صعب فقال ما زال يعني كلمانها وأنه ينبغي أن تكثر عن نذرها وأن تكلم ابن أختها وأن يعني تقبل عذره في الكلمة التي قالت إلى أن يعني رضيت بعد ذلك وكفرت عن نذرها بأنها اعتقد 40 غفرة يعني 40 عبد اعتقدهم لله تبارك وتعالى في كفرة نذرها ومعلوم أن كفرة النذر كفرة يمين يعني إطعام 10 مساكين أو عتق رقبة واحدة من عتق رقبة أو 10 مساكين أو صيام يعني 3 أيام لكنها اعتقدت في هذا النذر 40 رقبة وكانت كلما ذكرت نذرها تبكي يعني كلما ذكرت هذا الأمر وأنها نذرت وأنها تحللت من هذا النذر تبكي لهذا الأمر على كل حال الشاهد في هذا الأثر وفي هذا الحديث أن الهجرة يعني هذا الهجرة لا ينبغي أن يكون إلا فوق ثلاثة والذي تبع فعله عبد الله بن الزبير كان يعني كبيرا في حق خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن يقول إنها تصرفها يعني إن لهذا التصرف كان غير سليم وأنا سأحجر عليه قريبا يتكلم كبيرة جدا يعني إنه يحجر عليها في تصرفها المالي إنها ما تصرف أي مال إلا فكان أمرا عظيما ولذلك كان هذا النذر الذي نذرت ومن من عائشة رضي الله تعالى عنها يعني في قطيعته لهذا الأمر ثم إنها تنازلت عن ذلك بعد ذلك وكفرت عن يمينها وهذا هو يعني هو الخير إن شاء الله. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. نعم لا تباغضوا حديث أنس رضي الله تعالى عنه لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تنابزوا وكونوا عباد الله إخوانا نهي التباغض يعني يبغض بعضكم بعض لا يبغض المسلم المسلم ولا يتحاسد ومسلم يحسد مسلم والحسد هنا الشرير اللي هو تمني زوال النعمة يعني أن يستكبر الإنسان نعمة الله على عبد من عباد الله ويتمنى زوال هذه النعمة عليه سواء كانت نعمة في الدين أو نعمة في الدنيا لأن الحسد يكون في نعمة الدين أو في نعمة الدنيا كان يحسد رجلا يعني أتاه الله علما حفظه القرآن يصلي يصوم يقوم الليل فيحسد لهذا فبعض الناس يحسدون يعني للصلاح والتقوى أو حسد كذلك الأمر الدنيوي الثاني يكون أعطى الله مالاً أو رزقه يعني باب من أبواب الخير فيحسده لذلك. فلا تحاسدوا يعني لا يحسد بعضكم بعضاً ولا تدابروا ولا تنابزوا. جاء في رواية هذا الحديث تدابر أن يتكلم الإنسان في دبر أخيه أيوه هو غائب، والنجش اللي هو زيادة في السلعة التي يزاد فيها في المزاد وهو يزيد فيها ليس بقصد شرائها وإنما بقصد إغلائها على من يشتريها. فكل هذا من أمور يعني التي تنافي أخوة المسلم لأخيه. مثل قال النبي يكونوا عباد الله إخوانا ولا المسلمين أن يهجروا أخاه خوفا. يعني إذا تمت كان تمت نوع من القطيعة فإن هذه القطيعة لأي أمر من أمور الدنيا فإنه لا يجوز للمسلم أن يقاطع أخاه المسلم فوق ثلاث 3 ليال 7 أيام بلياليها، ثم لا بد يجب أن يعود يعني أحدهما للآخر ويقطع هذه القطيعة. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم. الحديث أبي سعيد رضي الله عنه لا يحل لمسلم أو لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ثم قال يلتقيان بين يعني صورة الهجران تكون بين الناس فيعرض هذا ويعرض هذا، يعني هذا يعرض يعني يعطيه عرضه ويبتعد عنه حتى لا يسلم عليه ولا يقابل أو يعرض هذا. قال النبي وخيرهما خير الاثنين الذي يبدأ بالسلام، يعني يبدأ أخاه بالسلام. فخير المتهاجرين هو الذي يبدأ أخاه بالسلام يدخل ويسلم عليه، فهذا يعني يكون خيرهما خيرهما عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا حث من الرسول على البدء بقطع هذه القطيعة والعودة إلى الرجوع إلى مواصلة الأخير. نعم. باب ما يجوز من الهجران لمن عصى. وقال كعب حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا وذكر 50 ليلة. نعم. الهجران للمعصية هذا أمر آخر. الهجران هذا المنهي عنه اللي هو الهجران لحفظ النفس، الامر بحفظ الدنيا والخلاف بين نفسه. اما الهجران لمعصيه فان هذا امره اخر. ذكر هنا حديث يعني كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، وكان من الثلاثه الذين تخلفوا عن غزوه تبوك، تخلفوا باختيارهم ثم صدق النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله ما كان عندنا عذر، يعني ما كان لنا عذر كما قال كعب بن مالك، والله ما كنت في يعني غزوة من هذه الغزوات أوفر مني مالا فيها، كان عندي يقول ما ملكت راحلتين قط فملكتهما قبل هذه الغزوة، فكان يعني بحال جيد للخروج ولكنه لم يخرج تكاسلا. ثم لما رجع النبي وصرفه هو واثنين معه من أيضا خير الصحابة، فالنبي نهى المسلمين عن كلامه يخرج على هذا الحال 50 ليلة لا يكلمهم. يدخل كعب يقول أدخل المسجد يعني فلا يسلم عليه، وإذا سلمت على أحد ما يرضى للسلام. يقول كنت آتي بجوار النبي سلم يعني فأسلم عليه ولا أدري هل يعني حرك شفتيه السلام بيديه في نفسه ولا لا. يقول أتاريخه النظر، يقول يصلي قريب من النبي صلى الله عليه وسلم أتاريخه النظر، فإذا أقبلت على الصلاة نظر إليه، فإذا التفت إليه صرف نظري نظره عنه. فبقوا على هذا الحال 50 ليلة وقد أمر الله المسلمين أن لا يكلمهم، وحتى أمره بذلك أن يعتزلوا للدعوة. فهذا ونزل فيهم قول الله تبارك وتعالى وعلى الثلاثة الذين كلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. يعني هذا الحال وصلوا إلى هذا الحال الشديد، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. خلفوا يعني خلفوا تركوا أن لا يكلمهم أحد حتى مضت هذه 50 ليلة، ثم أنزل الله تبارك وتعالى براءته وعلى الثلاث الذين يحبوا لعلنا قد تاب الله عليه. فالآية التي قبلها لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني لقد تاب أيضا على الثلاثة الذين خلفوا، فتاب الله على النبي والمؤمنين والمهاجرين وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحمت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فهذه الهجران كان بأمر الله، وكان هجران للمعصية، مو هجران لحظ من حظوظ النفس، هجران لأنهم تخلفوا عن الغزوة غزوة تبوك مع أنهم كانوا قادرين على الخروج، ما كانوا من ذوي الأعذار. فلهذا الأمر أمر الله ألا يعني يكلموا حتى مضت الخمس ليلة ثم تاب الله عليه سبحانه وتعالى. فكل نعم. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف غضبك ورضاك. قالت قلت وكيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال إنك إن كنت راضية قلت بلى ورب محمد، وإن كنت ساخطة قلت لا ورب إبراهيم. قالت قلت أجل لا أهجر إلا اسمك. هذا عاد نوع من الهجران الرفيع جدا. حديث أم منعت رضي الله تعالى عنها يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف، يعني إن كنت غضبا كان علي أو رضيت عنه أو أعرف غضبك أو رضاك، فقلت كيف تعرف؟ فقال إن كنت راضية عني تقولين لا ورب محمد، يعني إذا أقسمت على أمر من الأمور تقسم برب محمد صلى الله عليه وسلم فتذكر محمد تضيفه النبي إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كنت غضبا تقولين لا ورب إبراهيم فتقسم إذا أردت القسم على أمر تقسم برب إبراهيم. فقالت إيه والله يا رسول الله، والله لا أهجر إلا بس ذكر الاسم. فهذا الهجران يعني لا تهجره، تهجر كلامه، تهجره بليل، تهجره بنهار، وإنما تهجر فقط اسم النبي صلى الله عليه وسلم أن تذكر اسمه. فعندما تهجر اسم كن يعني غضبانا من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السمو طبعا في الأخلاق والسلوكية ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بحالها صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه. نختم بهذا الحديث إن شاء الله. باب هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشية؟ حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين ولم يدينان الدين الدين ولم يمر عليهما يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فبينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قال إني قد أذن لي بالخروج. هذا حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها في صحبة النبي والصديق رضي الله تعالى عنه. وزيار بول صرف على هذا الباب كان يزور صاحبه كل يوم ولا في اليوم. ثم ذكر هذا الحديث العظيم. تقول أم عائشة رضي الله تعالى عنها لم أعقل أبوي إلا وأنهما يدينان الدين. تقول أنا كنت صغيرة في مكة وما يعني وقت السن التمييز ما عمري شفت أبوي إلا مسلمين يعني يعقلان الدين. فبداية تمييزها كان أبو بكر يعني كان قد جاء الإسلام وأسلم النبي صلى الله عليه وسلم. تقول وكان النبي يأتينا طرفي النهار كل يوم. النبي يزور أبو بكر كل يوم في الصبح وفي المسجد يزور صاحبه رضي الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من يعني تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن محبته وصحبته العظيمة لأبي الصديق رضي الله تعالى عنه. هذا بالتأكيد يقول كل يوم يأتيها في الصدق. يقول وفي يوم من الأيام إذا وقفنا في نحر الظهيرة يعني وسط الظهر وإذا يعني لم يقول الباب يعني هذا رسول الله مع الباب. فأبو بكر عرف أنه ما أتى في هذا الوقت إلا لأرض يعني لا بد فيه شيء عظيم أتى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت لأنه بيزوره في الصبح وفي المساء. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان له قصة طويلة ثم قال له إنه قد أذن لي بالوجه. طبعا الرسول لما دخل جاء وقت الظهيرة حتى لا يعني يكون هناك من يراقبه في هذا الأمر وجاء عشان يخبره بهذا الأمر الخطير. ولما دخل في هذا الحديث له تتمة وهو أن يعني الرسول قال لأبي بكر أخرج من عندك يعني تتكلم الكلام كل اللي عندك خير فوضى إنما هم يعني أهلي يعني. فقال له إنه قد أذن لي بالإجل يعني أذن الله. فقال له صحبة رسول الله قال الصحبة قال خير أنا كنت يعني كان عندي كان أبو بكر يستعد لهذا الأمر دون أن يعلم بأن النبي يعني سيخرج مكة وسيخرج مكة. قال له عندي ناخبين يعني قد عرفتهما وحضرتهما وكان أحضر في ذلك الخريف الذي يعرفه الطريق. فقال له النبي قال يا رسول الله لك واحدة يعني إن الناقة لك وناقة. فقال له النبي بالثمن قال بالثمن. فالشاهد على كل حال من هذا الحديث في أن زيارة يعني زيارة الصاحب لصاحبه يمكن أن تكون طرفين نعم. وإذا كان رسول الله هو الصاحب فهذا يعني شيء فوق. الحمد لله.